السماء والصالح نظم الساكن الله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول قل لو وما هو بالأرض One last zero.

بسم الله الرحمن الرحيم أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلي نارا حامية تسقى من عين ماء في جنة لا تسمع فيها لاغية فيها عين زاهية وجوه يومئذ يا رب يا رب يا رب يا رب يا لا تسمع فيها لاغي يا سلام فيها عين زاهية الله الله فيها عين زاهية فيها سرر فيها سرر مرفوعة أكوان سلام يا سلام يا Oh, Oh, my God.

تسمع في على ملبسين لنا الحجاب التسجيلات مش عارفين نفسينا كلمه الله الله العجب والنبي محمد شويه سلافيه برضه ده والنبي حياه النبي حياه النبي حياه النبي في العجب محمد والله انا بسمع الشيخ حسنين هذا ايوه صار أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سقطت فذكر Thank you. إنما أنت مذكر لست عليهم بمبيتر إلا من تولي وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر الحمد لله رب العالمين

ذلك الكتاب لا ريب صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة.